بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى الهدى والرشاد، وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات، وأسأله عز وجل أن يجعل لنا رفيع الدرجات، إنه جواد كريم سميع مجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فهذا هو اليوم الأخير في دورتنا المباركة في بيت الله المبارك، والتي عشنا فيها في الأيام الماضية مع سيرة الإمام العلم الفقيه مفتي دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي رحمة الله عليه. وقفنا فيها مع جمع الإمام العالم ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، محمد بن أحمد المقدسي رحمة الله عليه، وقد جمع تراجم الأئمة الأربعة، ترجمة أبي حنيفة النعمان، وهذا ما أكرم الله عز وجل بقراءته والوقوف مع بعض الآداب مع ذلك المجموع المبارك لأقوال الأئمة الأكارم في ترجمة أبي حنيفة النعمان. ثم في هذه الدورة المباركة كان الوقوف مع ترجمة الإمام مالك رحمة الله عليه، وقد وقفنا أيضا مع مجموع جمعه الإمام ابن عبد الهادي من كلام العلماء الأئمة الأثبات في ذكرهم لمناقب الإمام مالك رحمة الله عليه، ووقفنا على عدد من الفوائد التي أحسب أن الوقوف معها محل أثر كبير على نفس كل واحد منا، والوعي بمكانة العلماء، والوعي كيف كان جهد هذه الأمة من خلال علمائها في الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت، ورأينا كيف كانت تلك الحلق تقام وتدار بآداب عالية وأصول عظيمة في التثبت والصيانة والحفظ والإجلال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا منهج تعامل العلماء بعضهم مع بعض، وتبين لنا مقصد من مقاصد هذا الكتاب العظيم، وهو الحفاظ على قدوات الأمة وأن يبقوا مكان التقدير والاحترام والتبجيل. فإذن هذه كلها فوائد يسر الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن نقف معها من خلال ترجمة هذا الإمام. فاليوم نحن في آخر يوم، ونؤمل بإذن الله عز وجل أن نكمل قراءة ما كتبه الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في ترجمة الإمام مالك، فلن نقف كثيرا وطويلا في التعليق حتى يكون غاية هذا المجلس بإذن الله عز وجل إتمام قراءة ما كتبه ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في ترجمة الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والسامعين والحاضرين، آمين. قال الإمام ابن عبد الهادي: قال ابن عبد البر: صح عن أبي الدرداء أنه قال: لا أدري نصف العلم. طيب، بس هذه يعني لنا فقط وقفة مع هذه لأهمية حقيقة هذا الأدب. يعني ننظر سبحان الله العظيم عندما ذكر وانظروا يعني كما قلنا ابن عبد الهادي في هذا الكتاب يريد يعني أن كما قلنا أن هؤلاء الأئمة هم محل القدوة وهؤلاء هم أهل العلم في الأمة. فلذلك عندما جاء بالخبر السابق وهو خبر أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا الوليد بن عتبع قال حدثنا الهيثم بن جميل قال سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. فهنا قد يرد على نفس القارئ المبتدئ وهو يقرأ ذلك أن هذا فيه انتقاص. وقلنا عادة ابن عبد الهادي ماذا؟ أنه يذكر المحاسن للإمام، فقد يخشى أن في ذكره لمثل هذا الخبر كأنه انتقاص وأن في علم مالك شيء من النقص. فحتى يزيل عنك ذلك ويخبرك بالهدف الذي جاء به، يعني جاء بهذا الخبر من أجله ليثبت ماذا؟ ليثبت تقوى الإمام مالك وورع هذا الإمام رحمة الله عليه، وكيف أنه كان يحتاط لدينه ولدين الناس. وهذه كلها مناقب، وهذه مناقب وليست بمثالب وليست بنقص. فحتى يشعرك أن ذكره لهذا الخبر إنما هو تتميم لما كان فيه الإمام مالك رحمة الله عليه من صفات العلماء، العلماء الأتقياء الأثبات، فجاء بهذا الخبر. وحتى يؤكد هذا المعنى فثنى بخبر ابن عبد البر وهو في غير الإمام مالك، فذكره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا أدري نصف العلم. وقال ابن عمر العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة ماضية أو لا أدري. قال هذا هو العلم، إما أن يكون آية أو سنة أو أن تقول بملء فيك لا أدري. وأيضا تتميما لذلك، فمما ذكر الخطيب البغدادي رحمة الله عليه شيئا أيضا إضافة لهذا المعنى لندرك أنهم كانوا يعدون كلمة لا أدري أمر عظيم. وعندما يقول العالم لا أدري، فكما قلت بالأمس قولة لا أدري إما أن يكون لا علم عنده، وإما أن يكون العلم موجود عنده ولكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى زيادة تحري، لأنهم يدركون مسؤولية الفتوى، يدركون أن معنى الفتوى معناها توقيع عن رب العالمين، وأن هذا الإنسان يتعبد لله، وأنها سوف تنقل في الآفاق، وأنها سوف تتوارث. هذا الإدراك هو الذي جعلهم يحتاطون. ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنه؟ يقول إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله. إذا كان العالم ما يعرف، ليس في قاموسه هذه الكلمة لا أدري، قال فقد أصيبت مقاتله. وأيضا يقول عبد الله بن يزيد بن هرمز هذه الكلمة التي قالها مالك رحمة الله عليه لا أدري، من أين جاءه هذا الأدب؟ تلقاه عمن كان قبله، فمن شيوخه ومن الذين ما أفتى حتى سألهم شيخه ابن هرمز عبد الله رحمة الله عليه. ماذا كان ابن هرمز يعلم طلابه ومن ضمنهم مالك؟ ومالك نقل عنه هذا الخبر، مالك نقل عن ابن هرمز هذا الخبر، فماذا يقول ابن هرمز؟ يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه، يورث من؟ أي من حوله من جلسائه وطلابه، أن يورث جلساءه من بعده لا أدري. يظل يكرر ويعلم وينبه ويبين حتى تكون كلمة لا أدري عندهم قضية واضحة، قال حتى يكون ذلك أصلاً. وليس فرعا، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه إذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. فمالك رحمة الله عليه الذي روى هذا الخبر عن شيخه ابن هرمز هو رحمة الله عليه الذي يطبقه، والخبر الذي ذكره يدل على ذلك. ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل، ومن ابن عمر؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكثر الرواية عنه، الذي تتبع آثاره وأفعاله عليه الصلاة والسلام. سئل مرة فقال للسائل لا أدري، انصرف السائل متعجبا. ابن عمر الإنسان بشر، الإنسان بشر وقد يتأثر، لذلك ماذا قال ابن عمر بعد أن انصرف هذا الرجل؟ فقال نعم ما قال ابن عمر، يثني على نفسه حتى لا يأتيه الشيطان ويقول لماذا تظهر أمام الناس بصفة النقص. فابن عمر ماذا يقول؟ نعم ما قال ابن عمر، سئل عن شيء لا يعرفه فقال لا أدري. فيقول ما أرجح عقلك يا ابن عمر، وما أزكى هذه النفس أنها سئلت عن شيء لا تعرفه فقالت لا أدري، حتى لا يأتي الشيطان ويؤجج في هذه النفس ويقول لماذا سكت، وسوف ينقل عنك أنك قليل العلم وأنك لا تجيب وأنك وأنك مرة أخرى لا تفعلها. فلذلك حتى يثبت هذا الأصل عنده فيقول نعم ما قال ابن عمر، سئل عن شيء لا يعرفه فقال لا أدري، فيثني على نفسه. وجاء رجل إلى مفتي العراق وعالمها ومحدثها الإمام الشعبي رحمة الله عليه، فسأله عن مسألة فقال لا أدري. فقال له السائل أما تستحي أن يقال عنك وأنت مفتي العراق أنك أجبت وقلت لا أدري؟ قال له إن الملائكة لم تستحي يوم أن سألها ربها عز وجل فقالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا كان الملائكة هذا جوابهم، وهم الملائكة وهم ممن يعني علمهم الله جل جلاله، عندما سئلوا عن شيء لا يعلموه قالوا سبحانك لا علم لنا، فماذا يضير الشعب أن يقول لا أدري عندما سئل عن شيء لا يعلمه؟ ولذلك كانوا يدركون أن الجريء على الفتوى معناه جاهل، وكان يعني يقول البراء أدركت 300 من أهل بدر، 300 من البدريين أفضل الصحابة، يقول وكان كل واحد منه أحب إليه إذا سئل عن المسألة أن يكفيه أخاه في الجواب عنها ولا يتسرع. ابن عيينة رحمة الله عليه عالم الحرم كان من أسكت الناس عن الفتوى، مع أنه قيل أنه اجتمع فيه أكمل الصفات في ما فيما ينبغي للمفتي، وكان من أسكت الناس عن الفتوى. إذن هذا أدبهم، وهكذا عندما علموا ما الذي يترتب على الفتوى كان هذا موقفهم منها. فلذلك عندما ذكر ابن عبد الهادي هذا الخبر فإنما هو ذكر ثناء، وليس أبدا أنه يريد أن يذكر يعني مثلمة في ترجمة الإمام مالك عندما ذكر هذا الخبر. ولذلك سبحان الله جاء بكلمة ابن عبد البر التي كما قلت هي ليست في الإمام مالك، وإنما جاء بها ليبين مراده في ذكر هذا الخبر. نعم، فضل. حسن الله إليك. وعن خالد بن خداش قال قدمت على مالك بأربعين مسألة فسألته عنها فما أجابني منها إلا في خمس مسائل، إذن نفس القضية التي تلحق. وانظر وسط كلمة ابن عبد البر بين الخبرين ليبين المراد. نعم أحسن الله. وعن أشهب عن الدراواردي قال رأيت أني دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوافيته يخطب إذ أقبل مالك فلما أبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلي إلي فأقبل مالك حتى دنا منه فسل خاتمه من خنصره فوضعه في خنصر مالك بكسر الخاء والصاد وتسكين النون خنصره. نعم أحسن الله إليك. فسل خاتمه من خنصره فوضعه في خنصر مالك. طبعا هنا الخنصر هو الأصبع الأصغر وهذا المشهور، ويقال أنه المقصود به الأصبع الأوسط، ولكن صحيح أنه الأصغر وهو بكسر الخاء والصاد وتسكين النون بينهما. وهذا الخبر كما قلنا يجتمع مع ما قبله في خبر الرؤى، فإذا هو ذكرها في آخر الترجمة بعد أن أصل المكانة وجاء بالرؤى استشهادا، وهذا دليل على أن الرؤى هي محل اعتبار عند العلماء، ولكن كما قلت لا يجعلها تأسيسا في بناء الحكم، ولكن يؤتى بها استشهادا واستئناسا، فلذلك هي تسر ولا تغر. فهذا تعاملهم معها، فالتوازن في التعامل مع الرؤى منهج سني يعني سار عليه علماء السلف الصالح رحمة الله عليهم. نعم أحسن الله عليكم. قال وقال النسائي أمناء الله على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: شعبة ومالك ويحيى القطان. وقال ابن عيينة لما بلغه موت مالك ما ترك على الأرض ما ترك على الأرض مثله. وحكي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكا قال عالم العلماء ومفتي الحرمين. نعم إذن هذه هي كلها أيضا يعني تعزيز لما سبق يعني من النقل في مكانة الإمام مالك وتميزه على أقرانه من الأئمة الكبار العلماء الأثبات رحمة الله عليه، سواء كان في جانب الحفظ أو فيما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يتعلق بجانب الفتوى، فكان تميزه في ذلك كله رحمة الله عليه. فإذا ليست قضية تميزه فقط كراوي للحديث ثبت حافظ حجة، بل هو كذلك مضافا إليه علمه بفقه الحديث، ثم مضافا إليه قدرته على الإفتاء فإذا كل هذه كان إماما فيها رحمة الله عليه. لذلك كلمة الأوزاعي عالم بيروت وعالم الشام، وقد كان أهل الشام يعملون بمذهبه أكثر من نصف قرن. الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه فهو إمام علم جهبت، فلذلك قال عن مالك أنه عالم العلماء، يعني إذا جاء العلماء فمن هو كبيرهم؟ قال مالك رحمة الله عليه. نعم أحسن الله عليك. قال وعن أبي يوسف قال ما رأيت أعلم من أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى. وقال يحيى القطان مالك إمام يقتدى به. وقال جيد. إذن هنا في كلمة أبي يوسف رحمة الله عليه صاحب أبي حنيفة فإنه ذكر هؤلاء الثلاثة، ويقصد هنا بالدرجة الرئيسة جانب الفقه والاستنباط، فذكر هؤلاء الثلاثة وهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري المدني الكوفي رحمة الله عليه، وهو ثقة ثبت فقيه. فهؤلاء كانوا علماء، فأبو يوسف يقدم هؤلاء يعني يقول من خلال من عاشرت فإنني لم أرى مثل هؤلاء الثلاثة في الفقه والاستنباط. ثم كلمة يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه قوله مالك إمام يقتدى به، إذا لاحظ هنا هذه إضافة لها اعتبار، إمام يقتدى به أي أنه يعني يتبع في جانب الفتوى، يتبع في جانب الحكم على الحديث، يتبع في جانب الفهم والاستنباط، فهو إمام، أي أنه وصل إلى هذه المرتبة. نعم. أحسن الله عليك. قال: وقال معين: مالك من حجج الله على خلقه، مجمع على فضله، وقد قال له المنصور: أنت أعلم أهل الأرض. وابن معين، طبعا المقصود هنا ابن معين الإمام المحدث، فقال مالك من حجج الله على خلقه. طبعا الحجة هنا المقصود بها يعني إقامة الحجة فيما يتعلق بمقتضيات العلم، مقتضيات العلم، فحجة الله يعني على خلقه في مقتضيات العلم، أنه أوصل هذا العلم لأنه لم يبخل به، فإنه فرغ وقته وجهده لإيصال هذا العلم، وأوصل هذا العلم مضبوطا كما وصل إليه، واستنبط منه فقها مبني على فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كونه بلغ هذا العلم المبني على الإتقان والضبط، والمبني على الفقه الصحيح السليم المرتبط بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه أصحابه، إذن من كان كذلك فإن فعله سوف يكون حجة على الناس. ثم قال: مجمع على فضله، أي بين من يعتبر بقوله ويعتد بقوله، فمالك مجمع عليه في الفضل والمكانة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد قال أسد بن الفرات: إن أردت الله والدار الآخرة فعليك بمالك. وقال أبو عاصم: ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك. وقال عيسى بن عمر المدني: ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك، ولا أشد بياض ثوب منه. حسنت. وقال سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن مالك: أدركت الناس ما يتكلمون حتى تطلع الشمس، وكان مالك يفعله. هنا هذه الأخبار هي تظهر ماذا؟ التزام مالك بالأدب، ولم يكن كمن يعلم ولا يعمل بما يعلم، فإنه جمع بين العلم والتعليم والعمل، وأن هذه الأمور لم تكن في قضية واحدة، وإنما كانت في قضايا متعددة، حتى أموره الحياتية وحتى في أمور السنن، فالجلوس بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس سنة، فكان الناس في المدينة يتبعون هذه السنة ويعملون، وبمالك أيضا يشاركهم في ذلك. إذن هو يريد أن يبين جمع مالك رحمة الله عليه بين يعني العلم وهو طلبه وتحصيله، ثم ماذا؟ ثم العمل به، ثم تعليمه للناس. نعم. صلى الله عليه. قال: وقال زيد بن الحسن: سمعت مالكا يسأل عن الزهد فقال: هو طيب الكسب وقصر الأمل. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا إسحاق بن الطباع قال: سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وهذا الورع والفتوى المبنية على علم بالهدي النبوي. نعم. أحسن الله لك. قال: وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: إن الرجل إذا أخذ يمدح نفسه ذهب بهاؤه. وقال ابن أبي أويس: لأن من الأصول التي تذكر في طلب العلم وتحصيله ثم بعد ذلك التعليم أصل الإخلاص لله عز وجل، وألا يريد بطلب العلم ولا تعليم العلم إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فلذلك هذا التعبير هنا تأكيد لهذا الأصل العظيم الذي هو أول أصل يذكر عندما تذكر آداب طالب العلم، وعندما تذكر آداب العالم المعلم للناس، فإنها تأتي قضية الإخلاص. فالإخلاص لطالب العلم أن يكون مقصود تحصيله ابتغاء مرضاة الله، والإخلاص بالنسبة للعالم أن يكون مقصود تعليمه للناس ابتغاء مرضاة الله وتعبيد الناس لله، لا لأجل الثناء عليه ولا لأجل الوجاهة ولا لأجل المال وشرف الدنيا، وإنما هو حبه لله عز وجل جعله يبذل هذا الوقت حتى يتعلم الناس، لأن الله يحب أن يرى ذلك من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن أبي أويس: القرآن كلام الله، كلام الله وعلمه ووحيه وتنزيله، فمن قال مخلوق فهو كافر. هذه مقالة خالي مالك. إذن بالنسبة للفتن، قلنا: من هو العالم الذي يثبت في وقت الفتن ويتميز العالم أكبر، يعني القضايا التي تميز العالم الصادق مع ربه عز وجل من غيره؟ موقفه في الفتن، موقفه في الفتن. فلذلك هذا معلم رئيس، فكان موقف الإمام أحمد رحمة الله عليه معلوم، وكانت الفتنة يعني في مسألة خلق القرآن اشتد أمرها في زمن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان الابتلاء عليها عظيما، بل من العلماء من قتل فيها، مثل أبو نعيم الفضل بن دكين رحمة الله عليه، وهو إمام ثبت من شيوخ الإمام أحمد ومن شيوخ يحيى بن معين رحمة الله عليه، أخذ في أمر الفتنة ودخل به على الخليفة وسئل عن مسألة خلق القرآن، وكان السياف بجوار الخليفة، وكان الناس يفتنون على هذه المسألة، وصل الأمر إلى هذا الحد. فمن لم يقل بأن القرآن مخلوق تصل العقوبة إلى القتل. فلذلك الفضل ابن دكين رحمة الله عليه أبو نعيم أخذ، فعندما يعني عرض على هذه الفتنة ثبت، فقيل له يعني قد تقتل، فمسك بقميصه وجره وكان فيه الإزرار حتى انقطع، قال: إن روحي أهون علي من هذا الإزرار، ثم قتل رحمة الله عليه. فلذلك هذه من يعني من الأمور التي تذكر للعلماء ويعرف بها العلماء ثباتهم عند الفتن. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه كان في نفسه شيء كبير على من كان في زمنه من العلماء ممن لم يثبت ذلك. يقول: إذا لم يثبت العالم فكيف يعرف الناس الحق؟ كيف يعرف عامة الناس الحق؟ فهنا هذه المسألة يذكرها ابن أبي أويس عن خاله مالك، وهي قضية أن القرآن كلام الله وعلمه ووحيه وتنزيله. قال: فمن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه رد آيات القرآن، ثم قال: هذه مقالة خالي مالك، مالك بن أنس رحمة الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال سلمة بن شبيب: حدثنا مهدي بن جعفر قال: جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأمر به فيه. قال: ثم سري عنه فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. هذه الكلمة التي صارت قاعدة تذكر كلما ذكرت قضية الأسماء والصفات وقول المبتدعة فيها، كلمة إمام دار الهجرة، جامع علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفتي الحرمين، عالم العلماء، مالك بن أنس رحمة الله عليه. هذه القاعدة التي جمعت بين هذه الكلمات الأربعة، فقال رحمة الله عليه: الكيف غير معقول، كيف استواء ربنا على العرش؟ لا يمكن، لأن الله ليس كمثله شيء. والاستواء غير مجهول، في لغة العرب الاستواء معلوم، الاستواء على العرش وعلى الكرسي في من حيث اللغة معلوم، لكن عندما ينسب إلى الله فنحن لا نعلم ذلك، لأنه ليس كمثله شيء. والإيمان به واجب، أن نؤمن بذلك ولا نرده ولا نعطله. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن ماذا؟ عن الكيف، بدعة. هذه الأربعة الكلمات والأربعة الجمل التي غدت قاعدة تكرر كلما ذكرت قضية الأسماء والصفات وما يتعلق بابتداع المبتدعة من المعتزلة والمعطلة وغيرهم في والقدرية وغيرهم في هذا الباب، فدائما يكرر ماذا؟ تكرر هذه الكلمات الأربعة، وهي ممن من قالها؟ هذا الإمام الجهبذ، الإمام مالك رحمة الله عليه. فإذا هذه حقيقة تذكر للإمام مالك وتحسب له في تاريخه العلمي وفي ثباته في مواطن الفتن، وأن دور العلماء هو التبصير والتجلية وإزالة الغبش، ثم أيضا منهج في التعامل مع أهل البدع، فإن التعامل كان من السلف لأهل البدع. لماذا؟ لأنهم كانوا يدركون أن البدعة أخطر من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية يعملها صاحبها وهو يعلم أنه ماذا؟ أنه مذنب، لكن الإشكال في البدعة ماذا؟ أن صاحبها يعمل وهو يظن أنه ماذا؟ أنه مصيب. هذا الفرق. لذلك كان العلماء يتعاملون مع المبتدع حتى يغلق هذا الباب، كانوا يتعاملون معهم بموقف فيه شيء من الشدة لإغلاق ذلك الباب. بل كان بعضهم يأتيه المبتدع يعني يريد أن يجادله في البدعة ما يرضى، فيقول له كلمة واحدة، يقول ولا نصف كلمة. واضح لنا قضية البدعة أمرها كما قلت عظيم. فإذا هذا موقف الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقد قال القاضي عياض: قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد على الآخر: قلت يا أبا عبد الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله؟ قال: نعم، بأعينهم هاتين. قلت: فإن القوم يقولون إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال: بل تنظر إلى الله، أما سمعت قول موسى: رب أرني أنظر إليك، أتراه سأل محالا؟ قال الله: لن تراني، أي في الدنيا، لأنها دار فناء، فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: وقال غير واحد عن مالك: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض. جميل. إذن ما زال الكلام عن ماذا؟ عن يعني نقول تبين سلامة عقيدة هذا الإمام. وكما قلنا هو ورث علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا موقفه في الأمور العقدية الأصيلة، وذكر هذه الأشياء لأنها كانت محل الخوض والكلام، فأراد أن يبين أن الإمام مالك رحمة الله عليه عقيدته هي عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كل هذه الأمور أيضا هي مما تزيد من مكانة هذا الإمام العلم رحمة الله عليه. أحسن الله إليك. قال: وقال محمد بن عمر الواقدي: كان مالك يجلس في منزله على ضجاع ونمارق مطروحة يمنة ويسره في سائر والبيت لمن في سائر البيت بدون واو. نعم، جزاك الله خير. أحسن الله إليك. ونمارق مطروحة يمنة ويسرة في سائر البيت لمن يأتي من قريش والأنصار والناس، وكان مجلسه مجلس وقار وحلم، وكان رجلا مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط، وكان الغرباء يسألونه عن الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم فقرأ عليه، وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له حبيب، يقرأ للجماعة، فليس أحد ممن حضر يدنو منه ولا ينظر في كتابه ولا يستفهمه هيبة له. وكان حبيب إذا قرأ فأخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليل. هنا سبحان الله، هذا التأدب يعني أخذه مالك كما قلنا نقلا عمن قبله. إذا رجعنا إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كما جاء في الوصف مجلس حلم وعلم، وكان الناس يجتمعون حوله، وكان يأتي الناس ويسألونه، بل كان الرجل يأتي من الخارج لا يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جلس بين أصحابه فيما بينهم، فما كان له شيئا يميزه، بل كان ذلك حتى في المسجد. فقال له الصحابة: يا رسول الله، لو صنعنا لك دكانا، دكانا يعني مثل الكرسي حتى تجلس عليه، فإذا جاء القادم حتى لا يصيبه حرج ويظل يسأل من رسول الله من رسول الله، فإذا جلست على هذا المكان حتى يعلم أنك أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتجه السؤال إليك مباشرة. فإذا مالك رحمة الله عليه في مجلسه إذن هو استنان بما كان عليه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مجلس حلم وعلم، ليس فيه غيبة، ليس فيه عبث، ليس فيه باطل، فإذا كان هذا مجلسه. ثم ذلك الوقار، الوقار الذي لا يفقد الإنسان مكانه، ولا يجعل السائل لا يسأل، ولا يجعل من حول هذا الإمام من جلسائه لا يناقشون ويستفيدون، وإنما بما يضبط ذلك المكان فيعرف حقه. كل ذلك ماذا؟ إجلالاً للعلم، وإجلالاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أيضاً كان حفظه لحديثه، ضبطه، لم يكن فقط ضبطه بالكتاب، وإنما كان مع أنه يضبط حديثه بالكتاب وله كاتب، وذلك الكاتب متقن. وكان مالك يعني يأذن له ويدخل عليه حبيب في أي وقت، يعلم قيمة العمل هذا، ويعلم قيمة ما يقوم به كاتبه حبيب رحمة الله على الجميع، فكان يدخل عليه وما كتبه عن مالك يراجعه مالك معه ويضبط له. فكان يعني أيضا إذا قرأ فقد يسهو، ولكن كما قال قليل، وقليل جدا، لأنه يقرأ من كتاب، ولكن كان مالك ضابط لحديثه، فإذا ما أخطأ فإنه رد عليه بحفظه الذي في صدره. نعم. أحسن الله. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: دخلت على أبي جعفر فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبل يده، ورزقني الله العافية من ذلك، فلم أقبل له يدا. إذن هنا لأنه يعني ليست القضية بالنسبة له مطلب المال ولا الجاه، وإنما تقوى الله سبحانه وتعالى، وكان الدخول لبلاغ علم أو لمنفعة للناس أو لفتوى أو لغير ذلك ولم يكن، فلذلك كان هذا شأنه وديدنه، مع رحمة واحترام وأدب لولي الأمر، ولكن أيضا ليحفظ العلم الذي في صدره، لأنه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في صدره كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك يرى أن ذلك من الصيانة للعلم، مع إعطاء حق ولي الأمر حقه من الاحترام والتقدير. نعم. أحسن الله إليكم. ها؟ أيوة أيوة أيوة أيوة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وروى طاهر بن خالد بن ذار عن أبيه عن ابن عيينة أنه ذكر مالكا فقال: كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن الثقات، وما أرى المدينة إلا ستخرب من بعده، يعني من العلم، وكذلك وقع. طيب، هنا خبر ابن عيينة رحمة الله عليه، وكما قلت وأكرر ذلك، ليش؟ لأن كثيرا ما يحصل الغيرة بين الأقران، وقد يرتقي ذلك إلى ماذا؟ إلى الحسد بين الأقران. ولكن ننظر إلى هذين القرينين، عالم المدينة وعالم مكة، إلى هذين الحافظين، ابن عيينة إمام حافظ علم مفتي، يعني كما قال العلماء، بل منهم من كان يقول: ما يعني ما رأينا أحد اجتمعت فيه صفات الفتوى مثل ابن عيينة، ولكنه ليس أحد أسكت عن الفتوى من ابن عيينة. فنرى يعني هذين الإمامين واستمعوا وجلسوا في مجالس مشتركة يسمعون من أئمة، ثم بعد ذلك إذا بابن عيينة يقول هذا الكلام عن من؟ عن قرينه. والله أقول كم في هذا من الأدب، كم في هذا من الموعظة، عرفت، أن يتعظ طلبة العلم كيف يتعامل الأقران بعضهم مع بعض. فابن عيينة ماذا يقول عن قرينه الإمام مالك رحمة الله عليه؟ يقول مادحا له: كان لا يبلغ الحديث إلا صحيحا. وسمعنا كلمة الشافعي، مالك مجرد لو شك في الحديث طرحه. ما معنى طرحه؟ لا يعلمه بمبدأ الاستدلال عليه، هذا منهجه. ثم لا يحدث إلا عن ثقة، إلا عن ثقة، عرفت، لا يروي إلا عن ثقة، هذا منهجه. ثم يقول: ما هي الخسارة التي سوف تقع لو مات مالك؟ فهو سبر من كان معاصرا له من علماء المدينة، فيقول ليس منهم أحد مثل مالك. فلذلك يقول: إذا مات مالك أرى أن المدينة ستخرب بعد موته، أي سوف تفقد العالم الذي جمع علم الصحابة وعلم علماء المدينة، والذي أحيا ذلك في الناس وفي نفسه قبل ذلك. قال ذلك. التعقيب هنا وكذلك وقع قول من؟ ليس قول ابن عيينة، وإنما قول ابن عبد الهادي، يؤكد كلمة ابن عيينة ويقول هذا الذي حصل: مات مالك ففقدت المدينة شيئا كبيرا، شيئا كبيرا، وهو علم الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان مولد مالك رحمه الله في أواخر عصر الصحابة. قال يحيى بن بكير: ولد مالك سنة 93. هنا الآن انتهى مما ذكر، وختم سبحان الله بتلك الخلاصات العظيمة الكبيرة التي عبرت لنا أننا فعلا أمام عالم جهبذ كبير له مكانة عالية، يصبح موته مؤثر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام يعني صفحته بيضاء نقية في جانب المعتقد والثبات في الفتن، صفحته بيضاء نقية أمام إغراء الأموال والجاه وغير ذلك، صفحته نقية بين العلماء الكبار. إذن هذا الذي جمع تلك المنزلة العليا ليس بعد الكمال إلا النقص والذهاب والمغادرة. فلذلك بدأ في الآن الكلام عن وفاة الإمام مالك رحمة الله عليه وانتقاله من هذه الدنيا إلى الدار الأخرى، وها نحن نذكره رحمة الله عليه بعد ما يزيد على 1200 عام، ونثني عليه ونترحم عليه. ولذلك قلت في أول درس: المال يفنى والعلم يبقى، المال يفنى والعلم يبقى. ما الذي أبقى ذكر مالك إلى هذا التاريخ وأن تتلهف القلوب لسماع خبره؟ العلم، العلم الذي ارتبط بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الصدق والإيمان، مع العمل والتطبيق، مع التعليم والتبليغ، مع الصبر والمصابرة، جعل هذه السيرة تبقى وتبقى عطرة ويذكر، ويفرح الناس بذكرها، ويتأسى الناس بأقواله، ويبقى معلما حيا وميتا، ويبقى معلما حيا وميتا. فالناس يتعلم منه وهو حي، وهم الناس يتعلمون منه وهو ميت. وأيضا أن التاريخ يحفظ وأن التاريخ يكتب. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيره: ولد 94. وقال الواقدي: مات بالمدينة 79، وهو ابن 90 سنة، وحمل به 3 سنين، يعني بقى في بطن أمه 3 سنين. طبعا هذا الخبر فيه مقال وفيه كلام يعني في ثبوته، فذلك نمر عليه ولا نقف عنده كثيرا. نعم، أحسن الله إليكم. وقال محمد بن سعد عن إسماعيل بن أبي أويس: اشتكى مالك أياما يسيرة فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت فقالوا تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد وتوفى صبيحة 14 من ربيع الأول 79 في خلافة هارون وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وهو يومئذ وال على المدينة ودفن بالبقيع وكان ابن 85. قال محمد بن سعد فذكرت ذلك لمصعب بن عبد الله فقال أنا أحفظ الناس لموت ابن أنس مات في صفر 79 وقال محمد بن سعيد وكان مالك محمد بن سعد أيضا عدله هو محمد بن سعد نفس الأول والخبر كل الأول والثاني في الطبقات طبقات ابن سعد أحسن الله وقال محمد بن سعد وكان مالك ثقة مأمونا ثبتا جزاكم الله خير وقال مالك وكان مالك ثقة مأمونا ثبتا ورعا فقيها عالما حجة وقال القعنبي سمعتهم يقولون عمر مالك 89 89 وعرضت عليه في سنة 61 ومات 79. وقال القاضي عياض الصحيح أن مالكا مات في ربيع الأول يوم الأحد لتمام 22 من مرضه وغسله ابن أبي زنبر وابن كنانة وابنه يحيى وكاتبه حبيب يصبان عليهما الماء ونزل في قبره جماعة وأوصى أن يكفن في ثياب بيض ويصلى عليه في موضع الجنائز. قال القاضي وخالف في هذا كله حبيب كاتبه ومطرف فيما حكي عنه فقال مات 80 وخالف أيضا الفروي فحكى عن ابن سحنون وغيره أنه توفي 78. وقال القاضي وهذا وهم طبعا يعني كما عندكم قول الذهبي يقول تواترت يعني وفاته في 79 يعني 179 هذا هو تاريخ وفاة الإمام مالك على قول أكثر العلماء رحمة الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال وقال أبو مصعب وغيره إن عمره 86 وقيل 87 وقيل 84 وقال أيوب بن صالح 92. قال أبو محمد الضراب هذا خطأ والصواب 86. ومناقب الخلاف هو يعود يعني سنة وفاته كما يعني قال الذهبي رحمة الله عليه إنه خلاص صار علم والناس على يعني حريصين على نقل ذلك وإنما الخلاف متى أكثر يكون في سنة الولادة أنه بعد لم يعرف عن هذا المولود أنه إمام أو غير ذلك فتضبط هذه فلذلك ينشأ عندما يكون الخلاف في سنة الولادة وقد يكون الاتفاق في سنة الوفاة فيحدث بعد ذلك الخلاف كم كان عمره يوم أن مات رحمة الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومناقب مالك كثيرة وقد صنف فيها جماعة كثيرون. وقال أسد بن موسى رأيت مالك بن أنس بعد موته وعليه طويلة وثياب خضر وهو على ناقة تطير بين السماء والأرض فقلت يا أبا عبد الله أليس قد مت؟ قال بلى. فقلت فإلى ما صرت؟ فقال قدمت على ربي وكلمني كفاحا وقال سلني أعطك وتمنى علي أرضك. إذن هنا رافقت قضية الرؤيا ما كان في حياته من حيث قيامه بالسنة ثم ما يعني حفظه للسنة ثم في حياته في قضية تعليمه للسنة ثم بعد وفاته يعني هذه 3 استشهد فيها ببعض الرؤى التي نقلت فعندما بذل جهده في حفظ السنة حتى وصل إلى تلك الدرجة التي وصل إليها فذكر بعد أن ذكر كلام العلماء ثم استشهد برؤيا بعد ذلك في قضية القيام بهذا العلم وتبليغه وإيصاله، وبين أيضا كلام العلماء الذين ذكروا جهد الإمام مالك في ذلك، جاء أمرا يعني مبشرا في هذا الباب فذكر رؤيا، ثم بعد وفاته ومفارقته للدنيا بعد ذلك الجهد والعمل الصالح والأثر الطيب، فعقب على ذلك بذكر رؤيا. فإذا نفهم المنهج على أن ذكر الرؤى لا مانع منه، وأن يكون التوازن فيه أنه لا تؤسس للأشياء والأحكام ومعرفة أقدار الرجال، وإنما هي محل السرور والاستبشار والاستئناس بها في هذا الباب، فتكون هذه صورة واضحة في التعامل مع الرؤى. بهذا نكون قد قرأنا ما كتبه ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في ترجمة الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله عليه، ورأينا وأكرر كلمة واحدة كيف كان التدوين الذي يراد من ورائه أن نحفظ مكانة القدوات في نفوسنا، في نفوس طلبة العلم، في نفوس الأبناء، في نفوس الأطفال، كيف ينبغي أن نسير على منهج لنحفظ تلك المكانة. فهذه مدرسة سلفية سنية لا بد أن نتعلم منها، فيكون هذا هو منهجنا عندما نذكر العلماء، والحذر الحذر أن نظن أن خلاف العلماء في بعض المسائل الفرعية يقتضي ماذا؟ يقتضي الافتراق والتنازع والتشتت.